السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الحوض. أنا حبيت أعرض عليكم يا جماعة موضوع الحوض بالاختلافات بتاعته، علشان تكونوا عارفين إن في أقوال، يعني لازم في العقيدة خاصة لما يكون في اقوال تبقي عارفة ان في اقوال. وحنشوف قول اللي اتقال في الحوض وادلة كل فريق. طبعا هنا مش خلاف عقائدي، يعني خدي بالك، هنا الخلاف الحوض امتى، لان في ناس قالت قبل الصراط، وفي ناس قالت قبل الحساب خالص زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وحنقول ليه ده ارجح، وفي ناس قالوا لا ده بعد الصراط، بعد الصراط بيكون الحوض. القول الاول اللي هو قول الجمهور على انه قبل الصراط، لان لو هو بعد الصراط لما النبي صلى الله عليه وسلم هيقول اصحابي اصحابي، هيكونوا ازاي تجاوزوا الصراط لو هم لا تدري فانما احدثوا بعدك. هم استدلوا بالحديث ده على ان هو قبل الصراط وليس بعد الصراط. في طائفة من اهل العلم علشان لقوا ان الموضوع مشكل، فقال لعل في حوضين، حوض قبل وحوض بعد، بس طبعا يعني الاحاديث ما وردتش بان في حوضين، خاصة الحديث اللي هو قال اين اجدك يا رسول الله، قال تجدني على الصراط، قال فإن لم أجدك قال تجدني على الميزان، قال فإن لم أجدك قال تجدني على الحوض. فواضح أنه هو حوض واحد مش حوضين. القائلون تماما برضو اللي قالوا قبل الصراط اختلف، قبل الميزان ولا بعد الميزان، برضو على قولين، يعني خدي بالك. لأن الحوض يا جماعة الاشكال اللي فيه ايه؟ الاشكال اللي فيه ان هيجي المبتدعة هيجوا يزحموا على الحوض، المبتدعة هيجوا يزحموا على الحوض. المبتدعة دول بعد الصراط مش موجودين، لان هما مش هيتجاوزوا الصراط اساسا. الاشكال التاني اللي اهل العلم اختلفوا فيه، ان خدوا بالكوا ان الحوض جاي من الكوثر، والكوثر نهر من انهار الجنة، فالكوثر اللي هو نهر من انهار الجنة لابد ان يصب في الحوض. والاحاديث اللي هي في موضوع الحوض مش موضحة قوي وقته، يعني هو امتى بالضبط مش واضح قوي الاحاديث. طيب هنا قالوا طيب قبل الميزان ولا بعد الميزان. طيب قالوا طبعا اللي قال على قولين، الاكثر انه قبل الميزان. ليه بقى؟ وانه في العرصات قبل ان يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وقبل ان تتطاير الصحف. ليه؟ لشدة طول بقاء الناس، فإن الله يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة طول الموقف، اللي هو بعد ايه 50. ما هي الكوثر ده يا حبيبتي نهر في الجنة، والحوض بيصب فيه النهر، الحوض يا فضيلة بيصب فيه نهر الكوثر، يعني المية اللي في الحوض دي من نهر الكوثر. تمام؟ طيب هنا كمان في نقطة جميلة جدا، قالك ان لشدة طول بقاء الناس، فإن ربنا بيكرم الأمة بهذا الحوض علشان يشربوا منه. وده كلام القرطبي وبعض العلماء، المعنى يقتضي هنا هذا أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمائهم وصدورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان، يعني قبل الحساب. طبعا زي ما انتم شايفين هو في أقوال، مش الأمة كلها مجتمعة على مكانه، زي ما قلت لكم إن الموضوع عشان في أحاديث كتيرة، ولكن الأحاديث مش مبينة الوقت بالظبط، لكن مكان الحوض يا جماعة قبل الصحف وقبل ده بيتلائم فعلا مع قيام الناس ووقوفهم 50,000 سنة وعطشهم الشديد في هذا الموقف، هو فعلا متلائم ان يكون ترتيب الحوض بعدها بالظبط، لكن مش محل خلاف. يعني لو حد جه قال لك لا، يعني اما حد يجي يقول لك لا ده بعد الحساب، ما تقعدي ده بعد الصراط، ما تقعديش تجادلي، يعني مش محل جدال او مش محل اختلاف يا جماعه. ليه؟ لان هما اللي قال لك ان هو بعد الصراط اشكل عليه ان نهر الكوثر يصب في الحوض، يعني المشكله عنده كانت في ايه؟ ان الحوض جاي من نهر الكوثر. طب ازاي الحوض هيجي من نهر الكوثر ونهر الكوثر ازاي هيصب فيه؟ طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني احنا عشان نقول ازاي نهر الكوثر يصب فيه يعني كيف ما شاء الله سبحانه وتعالى، هو ايه في يوم القيامة هيبقى مما يعني تألفه الناس او مما تعرف عليه الناس يوم القيامة؟ هيبقى فيه سبحان الله اشياء يعني جديدة كلها، وكلها شديدة، وكلها ليس مما تعرف عليه الناس، مش حاجة يعني الناس. بنقول هنا مين هم الأمة؟ وعلى فكرة يا جماعة موضوع الأمة ده مهم جدا ان انتوا تعرفوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أمتي، يبقى المقصود به هنا الأمة المحمدية او الأمة الإسلامية. كلمة الأمة عموما لا يدخل فيها كافر، كلمة الأمة لا يدخل فيها كافر، لاني وجدت اللبس ده عند ناس كتير جدا، ان هم بيقولوا الأمة يعني الأمة كلها، يعني يدخل فيها الملحد والكافر والمشرك. لا، كلمة الأمة المقصود بها أمة الإسلام، وأمتي يعني المسلمين، ما يدخلش فيها أبدا لا الكفار ولا المشركين. طيب احنا في حديث يا رسول الله كيف تعرف يدخل فيها طبعا المبتدع، ويدخل فيها الضال، ويدخل فيها اصحاب الكبائر، كل حد لم يخرج من الاسلام، كل احد لم يخرج من الاسلام. ويلا واحده بقى من بناتي تقرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممتازه يا ريهام، بس انت لو كنت صبرتي شويه كنت هتلاقي المعنى تحت. الغر اللي هم الغر المحجبين اللي هم فيهم بياض، علامات بياض، يعني وشهم ابيض وايديهم ورجليهم بيضه من الوضوء. الدهم اللي هم شديد السواد، جزاك الله خيرا يا ايمان. فاللي فيهم علامات البيض دول لما يجوا وسط الاسود هيبانوا طبعا. تخيلي واحد وشه ابيض وايديه بيضه ورجليه بيضه وماشي وسط واحد كله اسود، فهيبان طبعا المنورين من الوضوء دول. فدول اللي هيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسنت يا ايمان، ممتازة. هنا بقى يا جماعة هيبتدي نتكلم على جزئية الصحابة. هل الصحابي ده، خدي بالك لفظ الصحابي في اللغة، ما بنتكلمش على الاصطلاح الشرعي، احنا الاصطلاح الشرعي بتاعنا عارفين ان الصحابي اللي هو يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويراه ويموت على ذلك. احنا بنتكلم بقى لغة، كلمة اصحابي بالظبط كده، لانه لم يتوضأ، فبالتالي هيعرف ازاي؟ طيب كلمة اصحابي هنا يا جماعة، تمام، لغة هيدخل فيها المنافق، وركزوا معايا في حتة لغة دي عشان ما حدش يجي يقول ده المنافقين صحابة. لا، الصحابي لغة في اللغة ايه؟ هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المنافقين دول يا جماعة يختبر يا أنس، يختبر، ما هم دول اللي هيختبروا. طيب المنافقين دول يا جماعة خدوا بالكم، المنافقين دول مش معروفين وماشيين مع المسلمين، مش هنعرفهم خالص غير ان هم هيتفضحوا يوم القيامة، سواء بان هم هيقعوا عبد الصراط او سواء ان هم هيقعوا من على الجسر، هيختبروا يا فضيلة. ما هو ده نفس سؤال انس، مش احنا خدنا السنة اللي فاتت يا جماعة ان الاطفال المشركين بيختبروا؟ انتوا نسيتوا، احنا خدنا ان اطفال المسلمين مع ابائهم، اطفال المسلمين مع ابائهم، واطفال المشركين بيختبروا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيختبرهم ها بما يعلم عنهم سبحانه وتعالى بقى، يعني بين يد الله يختبرهم سبحانه وتعالى كيف ما شاء، زي المجنون وزي اللي لا يعقل وزي اللي دخل في غيبوبة ومات وهو يعني فضلت حياته كلها في غيبوبة، كل الناس دي كلها، والمجنون والفقد الأهلية اللي هو المتخلف، كل الناس دي هتختبر في القبر بين يد الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بنقول بعض أهل العلم قالوا ان لفظ الصحابي هنا يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هم المنافقين اللي لم يظهر له نفاقهم، كما قال الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف اوصافهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان عارف المنافقين بالظبط. الدليل على ان الصحابة داخل فيهم المنافقين لغة، خدوا بالكم احنا بنتكلم في اللغة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عبد الله بن سلول فقال لئن رجعنا الى المدينة لأخرجنا الاعز منها الازل، قصده ان هم الاعز والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الازل، فقال عمر الا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث، يعني عمر كان عايز يقتل عبد الله بن سلول وهم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. هنا لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه، مع ان عبد الله بن ابي بن سلول مش اصحابه ولا حاجه، مش في الصحابه، لكن المشاهد الظاهري انه ايه؟ انه من الصحابه. المشاهد الظاهري انه من الصحابه. يبقى بنقول لعل يراد بلفظ الصحبه الوارد في حديث الحوض هؤلاء المنافقون. فهؤلاء المنافقون، يعني هو عايز يقول ان اللي ربنا سبحانه وتعالى ردهم عن الحوض مين؟ المنافقين. هو خدي بالك هنا بيتكلم عن مين اللي هيرد على الحوض، هو هنا بيتكلم على مين اللي ربنا هيرده عن الحوض، المبتدعين ولا المنافقين؟ المبتدعين ولا المنافقين؟ فهنا بنقول ان المنافقين داخلين لغة في اصحابي، فلعل يكون المقصود ان اللي هيرد عن الحوض مش المبتدعين فقط وانما المبتدعين. اي واحدة تعرض لنا لواء الحمد؟ بصي اخيرا يعني انا حاسة انك بتقولي صح، بس اللهم بارك قرايتك حلوه جدا للحديث. عايزاكم يا بنات تثقوا في نفسكم، يعني عايزه يبقى عندك ثقه بنفسك. انا لما بدربك ليه؟ انا عايزاكي تغلطي، اغلطي مش مشكله، انت مش مفروض تبقي 100% من اول مره، لا عايزاكي تبقي عندك ثقه بنفسك، تقولي كده الكلام واللي انت مش فاهماه تسالي فيه وسيبي لي المايك هرد عليكي وبعدين ترجعي تكملي وهكذا. عايزاكي تتدربي على انك تقراي الحاجه وتفهميها. ياسمين مش هتعرفي ابدا انك منافقه غير لما تجدي في قلبك بغض لاشياء في الدين. يعني المنافق من علاماته الكبيره قوي ان هو كان انه بيجد في قلبه بغض او كراهيه لاوامر الدين، مش حابب، مش عايز الاوامر دي ومش حاببها. والعياذ بالله اذا الانسان وجد في قلبه هذا الامر يعني يبقى قلقان او يقلق على نفسه جدا يعني. طيب وهنرجع تاني، خدوا بالكم ان انا ماشيه بترتيب كتاب المعارج. يعني احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الترتيب، لكن انا مضطره ان انا امشي بترتيب المعارج لان احنا بندرس في المعارج. فهنرجع تاني للشفاعه، هنرجع تاني للشفاعه. ايه قصه الحديث انا وحديث؟ قصة يوم القيامة بقى، قصة الحديث اللي هي يوم القيامة اللي هي جاية، هي الشفاعة اهو، ما هيجي اهو الحديث تاني جاي الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول يا انا سيد ولد ادم ولا فخر يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ ادم فمن سوائي لتحت لوائي، كله تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر. هنبتدي ندخل في حديث او حديث الشفاعة اللي جاي الطويل، وهنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، هنبتدي بقى ايه نكتب كده 1 2 3. النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود، المقام المحمود اللي ربنا قال فيه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ايه هي الشفاعة؟ احنا هو الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبل، في خمس حاجات النبي صلى الله عليه وسلم اختص بيهم محدش غيره خدهم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. انت مرعبة، انت كمسلمة كل من هو غير مسلم خايف منك، هيبة ليكي، هيبة تمام. الهيبة دي اللي احنا بنضيعها بالتميع، هيجي يا فضيلة جزاك الله خيرا، هيجي الهيبة دي اللي احنا بنضيعها بالتميع. فانتي لك هيبة في قلوب الكفار، الكفار يهابوك يبقوا قلقانين منك، قلقانين من رد فعلك. فان وجدوا فيك ميوعة وان انتي موقاهم وان انتي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، على طول ايه هبتك بتروح. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ليصلي. اي حتة في الارض يجوز الصلاة فيها، والوضوء لو لم يدرك الماء يبقى على طول الايه التراب التيمم. واي حد يقدر يصلي في اي حتة وباي كيفية، لا تسقط عنك الصلاة أبدا. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إحنا أول أمة ناخد الغنائم، طبعا إلا 3 أماكن، طبعا الأماكن بقى اللي منهي عن الصلاة فيها. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قبل كده يا جماعة كانت تنزل نار من السماء تأكل الغنم. قبلينا كانت تنزل نار من السماء تأكل الغنم، ما كانش يجوز أبدا لنبي أنه يأخذ غنائم الحرب. إحنا الوحيدين أول أمة يجوز لها أن تأخذ الغنائم وتتقسم بين الجنود وتبقى مفاوز، تبقى مفاوز. وأعطيت الشفاعة، هي دي بقى اللي احنا ايه بنتكلم عليها، الشفاعة. يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب. خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه كذا شفاعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه كذا شفاعة. ان كنا هنتكلم على الشفاعة الكبرى فهي شفاعته لبدء الحساب، دي شفاعة الكبرى، شفاعته لبدء الحساب. ان كنا هنتكلم عن الشفاعة الصغرى فهي الشفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. يبقى في شفاعتين، شفاعة عامة هيستفيد منها الخلق كلهم، وشفاعة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طبعا دي لو تفتكروها من سنة أولى إن كان كل نبي هو يخص أمته فقط، هو لا يخص أمة غيره، يعني هو خاص بأمته هو بس. وزي ما قلنا كان إبراهيم في قومه ولوط في قومه وكل أحد في قومه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعث إلى الناس عامة كلهم، ما سمع به أحد إلا آمن. هيشفع يا حبيبتي للكل إن يبتدي الحساب، يعني يا أنس هيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب، لأن القوم كله هيبقى واقف، الناس كلها واقفة وكلها خايفة وكله عايز ان الحساب يبتدي كله. وانا بقول كله يعني هي الاحاديث واردة ان كل الناس هتبقى عايزة الحساب يبتدي، فاهماني ازاي؟ والانبياء لما يقولوا اذهبوا الى موسى، اذهبوا الى عيسى، اذهبوا الى ابراهيم، وكل نبي هيبقى خايف ان هو يتقدم. مين اللي هيتقدم؟ ها؟ مين اللي هيتقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هيعطوا 50,000 سنة، فهيتقدم، مش هيشفع في الكفار، وإنما هيشفع لبدء الحساب. بدء الحساب ده عام للأمة كلها، للأمم كلها، سواء كفار سواء مؤمنين، عام لكل الأمم. تلك الشفاعة، خدوا بالكم برضو علشان يا جماعة في ناس بتفهم الشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى غلط، ويبدأوا يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف إن الشفاعة دي لا تكون إلا من بعد إذن الله. خدي بالك بقى من الحتة دي، يعني هنا عندي جزئيتين، خدوا بالكم، شافع ومشفوع فيه ووقت الشفاعة. عندي هنا إيه؟ شافع مشفوع في وقت شفاع. فليس يشفع إلا من أذن الله في شفاعته. خدي بالك أنا عندي 3 جزئيات مش جزئيتين كمان، شافع مشفوع في وقت شفاع. ركزي معايا قوي، الشافع ده مش هيشفع غير بإذن الله، الشافع مش هيشفع غير بإذن الله، لابد أن يأخذ الإذن. المشفوع فيه مش هيتشفع فيه غير بإذن برضه، يعني الشهيد اللي هو يشفع في 70 من أهله، 70 دول مش هو اللي بيختارهم، هو ممكن يقول أمي ربنا يقول له لأ، طب زوجتي ربنا يقول له لأ، طب أختي لأ، طب بنتي ماشي. يبقى اذا المشفوع فيه ده لابد ان يشفع فيه باذن الله، مش اختيار الشافع، الشافع لا يختار من يشفع فيه، هو يعرض وربي يأذن، هو يعرض وربي يأذن. زي ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي يقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. يبقى إذن هو لا يشفع إلا أن يأذن ربي بتلك الشفاعة في الشخص والوقت، والوقت كمان. فممكن يشفع في شخص لا تقبل الشفاعة الأولى وتقبل شفاعة ثانية، دي حبان قوي بقى يا جماعة في اللي هي نار الموحدين. نار الموحدين هيدخل كل حد يشفع في شوي، يعني هيدخل الأول النبي وبعدين الملائكة وبعدين المؤمنين، مش هيقدروا يشفعوا في كل الناس، هيشفعوا في اللي يأذن ربنا ان يتشفع فيه. ثم يخرج ربي سبحانه وتعالى من بقي بإذنه، يعني في ناس لا هينفع فيها شفاعة الأنبياء ولا الملائكة ولا المؤمنين لحد ما يقضوا الوقت ويخرجوا بإيه؟ بإذن الله. يبقى الشافع والمشفوع فيه والوقت كله بإيه؟ بإذن من الله سبحانه وتعالى. وده قول الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكما يرى كل قبوري، قبوري نسبة إلى القبور طبعا، لعبته أهلها على الله افترى، فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيف إليهم من التصرفات. خدوا بالكم الناس متخيلة إن الشفاعة دي مطلقة، يعني فلان ده شهيد يبقى هو هيختار السبعين اللي يشفع فيهم، فيجي لما واحد يموت نحسبه من الشهداء يقول له اشفع لي يا شهيد، اشفع لك ايه؟ ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، يشفع لك ازاي يعني؟ هو لا يملك لك شيء، وهو يظن ان بتلك الشفاعة، بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع في سبعين، هو ممكن يبقى مش سبعين، لا ده مش باختيارك ولا باختياره، هو يختار من يشاء وربك يأذن لمن يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيأذن مين اللي يشفع فيه ومين اللي لا يشفع فيه. تمام. يجي بقى القبوري، القبوري اللي هو بيعبد الحسين مثلا او بيعبد السيدة او بيعبد فاطمة، هو بيعبد يظن ان هي هتشفع له عند الله. خدي بالك ان القبوريين نظرية الشرك اللي هو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلف، فهو يظن ان الحسين او يظن ان السيدة او يظن ان الحسن، اي حد بقى هو بيعبده من دون الله هيشفع له، هو مسكين يعتقد ان الشفاعة بيد هذا الميت، يعني هو يظن ان الشفاعة بيد مين؟ بيد الميت. لو يعلم ان الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى في الحالة دي هيعمل ايه؟ في الحالة دي هيبتدي يتراجع عن هذا الامر، وعشان كده يقعد بقى ايه يذبح لصاحب القبر ويسجد لصاحب القبر ويدعو صاحب القبر. ليه؟ يقول لك هيشفعلي. هو مش هيشفعلك، هو لو شفع هيشفع لك بإذن الله، ومش هيشفع لك ريح نفسك إلا أن يشاء ربك. يبقى إذن الأمر كله بيد مين يا جماعة؟ الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله. يبقى الشفاعة الأولى والمقام المحمود فين؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ليه الشفاعة الأولى والمقام المحمود؟ لان هي دي الشفاعة الكبرى اللي بيسجد لله سبحانه وتعالى ويقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى لبدء الحسين. الامام احمد هنا عن كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة، ف فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول، شوفي خدي بالك بقى، ثم يؤذن لي. يبقى ده إيه؟ إذن. فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود، حديث صحيح. يبقى الله عز وجل يأذن له فيسجد ويبتدي يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويستغفر ربنا و و و و و حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى له بإيه؟ يأذن له، أو يأذن يعني للكل ببداية الحساب. تمام؟ طيب إيه تاني هيختص به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ استفتاح باب الجنة. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن ببداية الحساب على طول، هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أمتك 70,000 يدخلون الجنة. يعني بعد ما يأذن ربنا سبحانه وتعالى ببداية الحساب، 70,000 هيدخلوا الجنة. فاكرينهم؟ هيدخلوا الجنة على طول. ربنا يجعلنا منهم يا رب، امين. تمام؟ فهيبتدي مين اول من يفتح، هيستفتح الجنة ويدخل 70,000. النبي صلى الله عليه وسلم هيستفتح الجنة ويدخل الايه؟ 70,000 اللي هم بغير حساب. قال مسلم عن انس بن مالك قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اول الناس يشفع في الجنة، وانا اكثر الانبياء تبعا. يعني هتكون امة النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الامم، امة كبيرة جدا، وهو اول واحد هيروح يفتح الجنة صلى الله عليه وسلم، وحيدخل من أمته 70,000 اللي هم حيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. حيبتدي يبقى دي شفاعات النبي. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذل إجرام، يخرجوا منها الى الجنان بفضل رب العرش ذي الاحسان. هنا جمع كل، يعني جمع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجزئية دي يا جماعة. فقلنا اول حاجة الشفاعة الكبرى، وبعدين يدخل 70,000 يفتتح الجنة ويدخل 70,000 بغير حساب، وبعدين الشفاعة اللي بعد كده. طبعا خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى على الصراط برضو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى على الصراط مع الأمة وعلى الحوض زي ما قلنا، كل الحاجات دي هيبقى موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشفاعة الصغرى اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي ان الموحدين زي ما قلنا، المسلمين اللي هيدخلوا النار، اللي هم موحدين ولكن هيدخلوا النار، هيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يخرجوا من النار. برضو هيسجد لله سبحانه وتعالى نفس السجود، و يدعو الله عز وجل لحد ما ربنا يأذن له، لحد ما ربنا يأذن له بالشفاعة في مين؟ في العصاة، ويدخل النار. فمن أذن له بالشفاعة يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا ما بنتكلمش على المنافقين، وحناخد حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. سفع يعني النار جت فيهم، عارفين لما نقول هبت فيهم كده، حرقتهم حرقة واحدة يعني. فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. الجهنميين يعني اللي جايين من الجهنم، خدي بالك من الجهنميين يعني هم أهل جهنم، لا يعني الجهنميين اللي هم كانوا في جهنم جم خلاص، يدخلوا بقى على نهر الحياة ويخرجوا منه كأن ما فيهمش حاجة، وبعد كده يدخلوا الجنة. وبعده يشفع كل مرسل، يعني دي الشفاعة التانية للنبي صلى الله عليه وسلم، انه هيخرج بعض العصاة من النار. بعض العصاة وليس كل العصاة، بعض العصاة، هيخرج بعض العصاة من النار. وكل عبد ذي صلاح وولي، كل عبد بقى ذو صلاح وقريب من الله عز وجل يبتدي ايه يبتدي بقى يدوروا على زويهم ومعارفهم، وما يلاقوهمش يروحوا برضو يستأذنوا ربنا ان هم يشفعوا لهم، وربنا يأذن لهم سبحانه وتعالى ويخرجوا مجموعة تانية. يبقى في مجموعة هتخرج، لا يا مريم ما وردش ان هتبقى حاجة مكتوبة، هم شايفينهم هم في الجنة يا مريم وشايفينهم خارجين، يعني خلي بالك ان اهل الجنة بيبقوا شايفين مين اللي جاي، لان هو هيقولك دلوقتي ايه اللي هيحصل لهم بالظبط. فبنقول ان هيجي الرسل هيشفعوا في مجموعة، بقية الرسل كل عبد صالح هيشفع في البعض لحد ما يبقاش غير البقية اللي يخرجهم ربنا سبحانه وتعالى بفضله ومنته وكرمه. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. يبقى كل المسلمين اللي لم يأتوا بناقد من نواقد لا إله إلا الله، من نفاق أو تغيير في الدين أو تبديل في شرع الله أو بغض لشرع الله، هيخرجوا من النار بإذن الله. في نهر الحياة يطرحون، ربنا سبحانه وتعالى هيمررهم، وده اللي عشان كده بقول لكم ان اهل الجنة شايفينهم وهم طالعين، لان هم محدش بيدخل الجنة وهو عليه علامات عذاب ابدا. كل من قال لا اله الا الله بحقها يا فضيلة، كل من شهد ان لا اله الا الله، والشهادة هي القول والعمل، خدي بالك هي الايمان واعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل الجوارح. فبغير عمل الجوارح وبغير عمل اللسان لن يكون هناك شهادة. يعني نواقض الشهادة كثيرة جدا، اما باللسان او بالعمل. فما يصحش ان انا اقول ان واحد يسب الله هو من الامة، او واحد يبدل في الدين وهو يعلم انه يبدل في الدين هو من الامة، او واحد يحاول ان هو يفتن المؤمنين والمسلمين عن دين الحق ويغير ويبدل بغير علم وهو من الامة. فناخد بالنا ان لا اله الا الله بالضبط كده لا بد ان يحقق شروطها ولا يأتي بايه بنواقضها. كمان طيب هنا هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هيحكي لنا بقى، وهيقول حتى اذا فرغ الله تعالى من فص القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار، امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله تعالى ان يرحمه، ممن يشهد ان لا اله الا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. دايما هتلاقي الوضوء والسجود من آثار أهل الأمة، فمن لم يصلي فمن لم يصلي كيف يعرف؟ هتلاقي دايما الصلاة وآثار الصلاة في كل كبيرة وصغيرة، سبحانك يا رب، هتلاقيها دايما في فصل القضاء كلها مبنية على الوضوء وعلى الايه؟ آثار السجود. يعني هيدخل النار، هيعرفوهم منين في النار؟ ها؟ هيدخلوا النار، هيعرفوهم منين في النار؟ فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد انتحشوا، انتحشوا يعني محروق، اتفحم، متفحم. فيصب عليهم ماء الحياة. في نهر اسمه ماء الحياة، في ماء الحياة هيصب، هينزلوا في هذا النهر ويصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. عارفين لما الحبة ترمي عليها مية وتنبت؟ هو كده بالظبط، بالظبط كده. نار الموحدين غير نار الكفار خالص يا فضيلة، دي حاجة ودي حاجة. نار الموحدين غير نار الكفار. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هيبقى واحد بس يعني، خلاص كده. ليه اتلخبطت عليك الامور ليه؟ في نار للموحدين، دي اللي احنا بنتكلم عليها يا فضيل، نار الموحدين اللي هي نار العصاة. في يا جماعة نار العصاة ونار للكفار. اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هيبقى فيها شفاعات هي نار العصاة، نار العصاة. اللي ما فيهاش شفاعات خالص هي نار الكفار. لا يا حبيبتي، ده للكفار، جهنم درجات، ده للكفار. لكن الموحدين هتبقى حمشة واحدة. الموحدين طريقة تعذيبهم في النار او وجودهم في النار مختلف تماما عن الكفار. نار الموحدين مختلفة عن نار الكفار. ما هم مش هيدخلوا حبيبتي، هم مش هيدخلوا غير عند نار الموحدين، هم مش هيدخلوا عند الكفار خالص. فهمتك يا فضيلة. فضيلة يا جماعة، تخيلت ان الكفار والمسلمين هيبقوا مع بعض، فعشان كده المسلمين هيتعرفوا بأثر السجود. لا يا حبيبتي، لا لا، مش ده المقصود. الكفار والمسلمين عمرهم لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. ده هو هنا بيقول لك احوال الموحدين في النار، احوال الموحدين في النار، احوال الموحد في النار. لا، كله لازم يبقى عنده علامة سجود يا إيمان. امال هيخرج ازاي يا حبيبتي؟ احوال الموحد في النار بالظبط كده. احوال الموحد في النار يا جماعة، ان لا تؤكل منه علامة السجود، لا يأكلها النار، لا يأكلها النار. علامة السجود لا يأكلها النار، وليس العكس. ان كنت متخيلة انه هيدخل، يا رب امين، ان كنت متخيلة انه هيدخل يلاقي كفار ومسلمين فهيطلع المسلمين ويسيب الكفار، لا يا حبيبتي. لا تتراءى نارهما، دي نار حتى هي اسمها كده، نار الموحدين. هي اسمها نار الموحدين. تمام. فهو هيدخل هيلاقي احوال الموحدين، دي احوال الموحدين مع النار، وليس المقصود ان في غيرهم، لا، أحوال الموحدين وأحوال المصلين وأحوال المؤمنين هي دي هتبقى أحوالهم، هيبقى علامات الوضوء باينة عليهم قبل ما يدخلوا. لما يدخلوا، لو دخلوا النار اللي هي نار الموحدين، هتبقى علامات السجود لا تحترق. فهماني؟ بالظبط كده يا مريم، بالظبط كده. تمام؟ خلينا نقف عند الحته دي عشان انا يهمني قوي. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو اخر اهل النار دخولا الجنه. اخر واحد هيدخل الجنه من الموحدين هيكون مقبل بوجهه على النار، يعني مفيش غيره خلاص، هو اخر واحد طالع وبيدخل في نهر الحياه، وهو مش مصدق اساسا انه هيدخل مش مصدق اساسا انه هيدخل الجنه. فهيبتدي يقف على باب الجنه وينظر بداخله ويقعد يسال ربنا يا رب ادخل يا رب ادخل. فربنا يوقفه على باب الجنه، تمام؟ فيقف على باب الجنه ويتمنى ان هو يدخل الجنه، وبعدين ربنا يقول له تدخل، فيقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ يعني هو انا استحق ان انا ادخل؟ خدي بالك ان الراجل ده لحد اخر لحظه هو لا يجد في نفسه استحقاق لدخول الجنه. هو هذا الرجل لا يجد في نفسه استحقاق لدخول الجنه، اللي هو اخر واحد يدخل الجنه ده. فالله عز وجل يقول له تدخل ولك 10 أمثال الدنيا، يعني الدنيا كل اللي في الدنيا ده، كل جمال الدنيا ومال الدنيا ده أقل واحد يا جماعة في الجنة، وله 10 أمثال الدنيا. يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يعني أنا أستاهل ولا أستاهل كل ده؟ فيضحك منه الله عز وجل ويدخله الجنة، وده يكون آخر واحد يدخل الجنة. هنا هيفضل السؤال بقى، طب نار الموحدين دي هتروح فين؟ هنا هيفضل السؤال، نار الموحدين دي بقى يا جماعة، مش خلاص طلع منها الموحدين؟ نار الموحدين دي هتروح فين؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت هتدك، لا تفنى دي تنزوي. برافو عليك يا ريهام، برافو عليك. هتنزوي في نار الكفار، هتنزوي. تفنى، وده اللفظ اللي استخدمه ابن تيمية، خدي بالك يا امان، ده اللفظ اللي استخدمه ابن تيمية واخذ عليه. ابن تيمية قال ان نار الموحدين هتفنى، مش قصده هتفنى يعني هتطفي، لا، لان رب العزة سبحانه وتعالى يدك النار بقدمه حتى تقول قط قط. ربنا هيدك النار، يدك النار يا جماعة يعني يزوي بعضها بعضا، تضيء على اهلها. فهمنا ازاي؟ ايوة، النار هتضيء قوي على اهلها حتى تقول قط قط، يعني كفاية كفاية خلاص. يبقى النار هنا هتعمل ايه؟ هتزوي. يعني ايه تزوي؟ يعني ينضم بعضها لبعض. تفنى يعني تروح خالص، تنتهي، تطفي. لا هي مش هتطفي، هي هينضم بعضها لبعض وتشتد على الكفار، وتغلق وتغلق النار على الكفار حتى تقول النار قط قط، كفايه كفايه كفايه كفايه. تمام؟ فهنا نعرف، ايوه بالظبط كده، النار وايه اللي هيحصل في النار. المرة الجاية ان شاء الله، بالظبط كده يا مريم، احسنتم. المرة الجاية ان شاء الله يا جماعة هنكمل في حديث ابي سعيد ان شاء الله، في شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. المرة دي احنا خدنا شفاعة النبي شفاعة الملائكة، والمرة الجاية هنبتدي ناخد شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. مش عايزة حد يخرج من المحاضرة وهو مش فاهم حاجة، أو متلخبط في حاجة، أو في حاجة داخلة في حاجة، اسألوني وتواصلوا معايا، ابعتوا للإشراف أي أسئلة تقف معاكم وأنا إن شاء الله برد عليها. الأجزاء الجديدة والصعبة أنا بقولها، الأجزاء اللي ممكن أنتوا تشرحوها أنا هخليكم تشرحوها، ويا ريت نحضر عشان المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.